قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله. تفضل يا أبو ويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم هدنا لأكرمه وأحسن الأخلاق. آمين يا رب آمين. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله وفي سؤالات السلمي أن الدارقطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات فقال ينظر إذا ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونهم. قال وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا، فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان عن أبي عياش فلم يقول نسيئة، واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه. يعني لفظة نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، إذا أثبتت لفظة نسيئة جوز بيع الرطب بالتمر، لكن إذا حذفت سيكون النهي مطلق. تفضل. حضرنا نسيئة. تفضل. وقال ابن عبد البر في التمهيد إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، لأنه كان حديث كأنه حديث آخر مستأنف. نعم. وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام الخطيب بنحو هذا. فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. لا كده كده. وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. نعم جزاك الله خيرا. الله يبارك. هذا التحذير. نعم. أن كل زيادة لها الملابسات المحيطة بها والتي بناء عليها تقبل أو ترد والله أعلم. يقرر هذا الكلام. ها؟ يقرر هذا الكلام. الحمد لله. الحمد لله.